قلت الله ورسوله أعلم، فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما نزال في بحبوحة هذا الحديث العظيم الذي أرسل الله تبارك وتعالى أعظم ملائكته من فوق سبع سماواته إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يحمل معه هذه الأسئلة العظيمة التي تحدد ملامح هذا الدين العظيم كله، ليسمع جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسمعه إلى الخلق أجمعين إلى قيام الساعة. كنا تحدثنا في مطالع هذا الحديث ومبادئه عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم انتقلنا في الجمعة الفائتة إلى الحديث عن ملائكة الله عز وجل، ونتابع الحديث عن الملائكة الكرام في يومنا هذا، إذ الإيمان بهم ركن عظيم من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان وكأنه قطعة واحدة وجزء لا يتجزأ، فمن أنكر واحدا من أجزاء هذا الإيمان فقد خرج من الملة، ولا بد أن تشرح له وجهات النظر وأن تساق له الأدلة ليقنع بأجزاء هذا الإيمان كله، الذي لا بد أن يكون كلا متكاملا عند المؤمن، لا ينقص منه شيء على الإطلاق. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالملائكة أيها الإخوة الكرام يجعل المؤمن الذي يعتقد هذا الدين ويحمله بين جنبيه، يجعله كأنبياء الله ورسله، يستطيع أن يجمع في قلبه بين إيمان بغيب لا يراه بعينه ولكنه يوقن به إيقانا شديدا وكأنه يراه بأم عينيه ماثلا أمامه، ثم هو بعد ذلك يقوم بشؤون هذه الدنيا كلها، لا يقصر في هذا الجانب ولا ذاك، لأن الإيمان بالغيب كله ومن جملته الإيمان بالملائكة، الإيمان بالغيب بكل أركانه يحدد سلوك هذا المؤمن على وجه هذه الأرض. ولا يغرنكم أن تروا سلوكا صحيحا وطريقا مستقيمة عند إنسان لا يؤمن بالغيب، لا يغرنكم أن تروا صدقا أو أمانة أو استقامة في هذه الحياة وفي التعامل مع الخلق من إنسان لا يؤمن بالغيب، فاعلموا أشد العلم وليكن عندكم اليقين كل اليقين، أن المبعث والمنطلق لهذه الاستقامة والأمانة إنما هي المصلحة والمصلحة فحسب، وليس من دافع إلا المصلحة، وأن هذه المصلحة لو تخلفت في يوم من الأيام فإن صاحبها سينقلب وحشا كاسرا وعدوا لئيما كل اللؤم. وهذا ما رأيناه في أعدائنا من الكفرة والمشركين على ممر التاريخ من زمن سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وحتى يومنا هذا. وسآتي على ذكر شيء من ذلك بالتفصيل حينما نتحدث عن الإحسان الذي سأل عنه سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تتجسد الأخلاق كل الأخلاق في هذا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فربط الإيمان بالغيب وأنك وإن لم تكن ترى الله عز وجل فيقينك وإيمانك وتصديقك الكامل بأن الله عز وجل موجود يراك ويرقبك في كل لحظة وفي كل حركة وسكنة. سآتي عند ذكر الإحسان على بعض نظريات الأخلاق عند الغربيين، وكيف نستطيع أن نفسر أخلاقهم الحسنة، ومتى يتخلون عنها كل التخلي، بشيء من التفصيل عند الحديث عن الإحسان إن شاء الله تعالى. ولكننا اليوم نتابع الحديث عن الإيمان بالملائكة عليهم السلام، وأن الإيمان بهؤلاء الملائكة جزء لا يتجزأ من كلمة الإيمان، فقد ورد ذكر الملائكة عليهم السلام في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشكل واسع وطيف عظيم لا أستطيع أن أحيط به، إنما ألم إلمامة ببعض ما ورد في الكتاب والسنة عن ملائكة الله تبارك وتعالى عليهم السلام، وعن بعض أسمائهم وبعض وظائفهم مما ننتفع به إن شاء الله تعالى في الإيمان بالملائكة عليهم السلام. أيها الإخوة، ملائكة الله تبارك وتعالى خلق من خلقه، وقد ذكرت طبيعة خلق الملائكة في الجمعة الماضية ودللت عليه بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني لم أذكر أن هذه الطبيعة النورانية التي خلقوا عليها اشتملت وارتبطت ارتباطا وثيقا بالعبادة والطاعة. فهذا الخلق من خلق الله تبارك وتعالى لا يعرف المخالفة ولا يعرف المعصية بحال من الأحوال، وقد وصفهم الله عز وجل في كتابه الكريم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هؤلاء لا يعرفون المعصية عليهم السلام، لا يعرفون المعصية بحال من الأحوال. ومن هذه الآية وآيات أخرى كقول ربنا تبارك وتعالى: وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكقوله تبارك وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني لا يملون من العبادة والتسبيح والتقديس والتعظيم لربنا تبارك وتعالى. مثل هذه الآيات وأحاديث أخرى وردت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم العلماء من ذلك كله أن هؤلاء الخلق عليهم السلام قد ركبت فيهم الطاعة والتسبيح والتقديس والتعظيم لله عز وجل والطواعية لكل أمر من أوامره تركيبا في جبلتهم، فهم لا يستطيعون التخلي عن الطاعة ولا يطيقون التخلي عن التسبيح والتقديس، كما أنك أنت البشر لا تستطيع أن تتخلى عن تنفسك في الليل والنهار، ولا تستطيع ولا تتمكن من إيقاف حركة قلبك الذي يضخ الدم في الليل والنهار لا يمل من ذلك ولا يسأم ولا يفتر أبدا. فكذلك ملائكة الله تبارك وتعالى لا يسأمون من العبادة والتسبيح والتقديس ولا يملون ولا يفترون عن ذلك أبدا. فقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. المتحدث بهذا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، المعصوم عن الخطأ والزلل والكذب والبهتان، نبي الله صلوات الله وسلامه عليه الذي كشف الله له تبارك وتعالى، كشف له سجاف الغيب فرأى ما لا نرى. إني أرى ما لا ترون وإني أسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تئط، أطت يعني كان لها صوت من شدة وعظمة وهيبة الملائكة الذين هم فوقها، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك لله تعالى ساجد أو راكع، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك لله تبارك وتعالى ساجد لله أو راكع. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: والله لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تبارك وتعالى. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الملائكة ويجالس الملائكة ويحدث الملائكة وينقل لنا شيئا من هذا عن الملائكة، فحق لنا أن نصدق ونسارع في التصديق والإيمان بما ينقله صلوات الله وسلامه عليه، مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث عن الملائكة شيء كثير من ذلك إن شاء الله. أيها الإخوة، ملائكة الله تبارك وتعالى منزلتهم عند الله عظيمة، ولقد قدمهم الله عز وجل، قدمهم عن خلاصة البشر وزبدة البشر وأعاظم البشر الذين هم أهل العلم، كما قال ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم المقصود به ليس علوم الشريعة فحسب، إنما أي علم حتى من علوم الدنيا إذا كان يوصل إلى الله عز وجل، وإذا كان صاحبه يستدل به على الله سبحانه وتعالى ويدل الناس كذلك بعلمه على الله عز وجل، فهو صاحب العلم الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات. فإذا كان صاحب العلم بهذه المنزلة فإن الملائكة قد قدموا عليه، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد قدم في هذه الآية الكريمة، قدم الملائكة عليهم السلام حتى على أولي العلم الذين هم في أعلى درجات البشر على الإطلاق. والملائكة أيها الإخوة الكرام، وردت بعض أسماء لهم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي سنقف عنده هو ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وإلا فالأسماء التي وردت كثيرة جدا على ألسنة الصالحين وفي بعض الكتب القديمة من التوراة والإنجيل وفيما نقل منها على ألسنة بعض العلماء، سنترك ذلك كله ونقف عندما ورد في مصادرنا الصحيحة التي لا تقبل زللا ولا خطأ لما فيها من التحقيق والتدقيق في النقل عن ربنا تبارك وتعالى. أيها الإخوة، من أسماء الملائكة عليهم السلام سيدنا جبريل. سيدنا جبريل هو رأس الملائكة ورئيسهم وعظيمهم على الإطلاق. سيدنا جبريل من أعظم مهامه وأكبرها أنه كان السفير بين الله تبارك وتعالى ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وله مهام أخرى تأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن هذه المهمة هي أعظم مهماته على الإطلاق. فلم يختر ربنا عز وجل ملكا من ملائكته يحمل وحيه وأمره ونهيه إلى الأرض وأهل الأرض يتنزل بها على قلوب أنبيائه ورسله إلا سيدنا جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا وصف عظيم لسيدنا جبريل أن يصفه بهذه الصفات العليا، إنه لقول رسول كريم. الرسول الكريم في هذه الآية هو سيدنا جبريل عليه السلام، وفي آيات أخرى وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه الرسول الكريم، ولكن المقصود هنا هو سيدنا جبريل. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. سيدنا جبريل كان يحمل هذه الرسالة بأمانة كاملة إلى قلوب الأنبياء والمرسلين. ولقد ورد في صحيح البخاري رضوان الله تعالى عليه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وفي رواية الرؤيا الصالحة. كان ما يرى شيئا في الرؤيا إلا وكان في اليوم الذي يليه مثل فلق الصبح، تتحقق رؤياه في اليقظة مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، يعني الخلوة بينه وبين الله تبارك وتعالى، فكان يخرج إلى غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم يعود إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فيتزود من عندها، ثم يخرج تارة أخرى إلى غار حراء، إلى أن نزل عليه الوحي جبريل بقوله: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. في كل منها يقول صلى الله عليه وسلم: يغطني إليه، حتى يكاد صلى الله عليه وسلم تختلف أضلاع صدره عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، إلى السيدة خديجة، قائلا: زملوني زملوني. ثم لما هدأ عنه الروع قص على خديجة ما حصل، فقالت: يا رسول الله، فقالت: يا محمد، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، قم بنا. فقامت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي كان يقرأ الكتب القديمة ويترجمها إلى العربية، قام إليه فقص عليه ما رأى، فقال له ورقة: أورأيت ذلك؟ إنه والله هو الناموس الأكبر. والناموس في اللغة هو صاحب السر الخفي الذي يحمل خيرا، صاحب السر الخفي الذي يحمل خيرا يسمى ناموسا. فقال: والله إنه الناموس الأكبر الذي نزل على قلب موسى وعيسى، يا ليتني فيها جزعا، يعني شابا قويا، حتى أنصرك وأؤيدك حينما يخرجك قومك من ديارك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما أتيت به إلا عاداه قومه وأخرجوه. لقد كان سيدنا جبريل يحمل هذه المهمة العظيمة، مهمة نقل الرسالات إلى الأنبياء والمرسلين، ويثبتهم بتثبيت الله تبارك وتعالى ويؤيدهم بتأييده. ولقد كان تأييد النبي صلوات الله وسلامه عليه من أعظم ما كان يقوم به جبريل عليه السلام، وكذلك يؤيد عباد الله الصالحين وأولياءه المتقين على ما ورد في الأدلة التي جاءت في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما تأييده لنبينا صلى الله عليه وسلم فقد ورد في القرآن العظيم في سيرة امرأتين ضعيفتين عائشة وحفصة أم المؤمنين أنهما تظاهرتا وتعاونتا كزوجتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة آتي عليها في مناسبة قادمة إن شاء الله تعالى. فلما تعاونتا عليه وهما المرأتان الضعيفتان اللتان لا تصمدان لهبة ريح هددهما الله عز وجل ليلفت أنظار الكون بما فيه ومن فيه من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إذا تظاهرتما عليه وتعاونتما عليه أيتهما المرأتان الضعيفتين فانظرا ولتنظر الدنيا كلها بل والأكوان جميعا فلتنظر من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وحقا كان سيدنا جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث كثيرة يؤيده ويثبته ويكون عضده صلوات الله وسلامه عليه في أحداث تأتي معنا خلال الحديث عن الملائكة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم أيضا ورد أن سيدنا جبريل لم يكن نصيرا ومؤيدا لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه فحسب بل كان مؤيدا وظهيرا ومعاونا لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وللصالحين من عباد الله تبارك وتعالى الذين ينتظون أنفسهم ويجندون قلوبهم وأجسادهم لخدمة هذا الدين المبارك. فإنما المؤيد لهم سيدنا جبريل عليه السلام كما ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب وهذا ورد في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل المسجد فوجد سيدنا حسان بن ثابت ينشد الشعر فلاحظه بطرف عينه كأنه لا يعجبه من حسان إنشاد الشعر في المسجد بيت الله تبارك وتعالى. فالتفت إليه حسان بن ثابت رضي الله تعالى يقول له لقد أنشدت الشعر فيه يعني في المسجد وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنشدت الشعر في المسجد ويقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا يلتفت إلى سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه فيقول له أناشدك الله يا أبا هريرة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد الشعر ويخاطبني فيقول لي أهجهم يعني ذم المشركين بشعرك أهجهم وجبريل معك وفي رواية وروح القدس معك. يعني أن سيدنا جبريل لم يكن يؤيد الأنبياء والمرسلين فحسب وإنما كل امرئ كسيدنا حسان يجرد نفسه ويجندها لخدمة دين الله عز وجل وهجاء المشركين وجهادهم بالسنان واللسان والقلم وبكل حاجة من الحاجات يستطيع بها أن ينصر دين الله تبارك وتعالى. ف فإن من ورائه جبريل يؤيده ويظاهر معه ويعينه على مهمته التي هو فيها. ولقد وردت في ذلك أحاديث أخرى لا أستطيع أن أستقصي كل ما ورد من هذه المعاني وشواهده وأدلته من الكتاب والسنة، فإن ذلك يطول بنا كثيرا. وسآتي إن شاء الله تعالى على مهمات أخرى لملائكة الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل فيما يأتي إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.